يقول فرفضت أمي ذلك فلم أسافر، فبارك الله لي. ولذلك حينما بورك له بهذا البر ربنا جل شأنه قد أعطاه في هذا، أعطاه العلم النافع. ولذا كان بندارا للحديث أي جامعا وحافظا ومرجعا يرجع إليه الناس في هذا. قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة توفي عام 87 و100. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال سمعت قتادة عن أنس. طبعا قتادة ثبت أنه يدلس بعض الأحاديث، لكن ما رواه شعبة بن الحجاج عن قتادة فهو مما حدث به قتادة عن مشايخه. فهذا هنا وإن كان قتادة قد قال عن، إلا أنه مسموع لقتادة من أنس كما نص على ذلك شعبة بن الحجاج حينما قال كفيتكم تدليس ثلاث أو ثلاثة، الأعمش وقتادة و نعم وأبي إسحاق السبيعي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه توفي عام 91 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي. طبعا ابن دريد من كبار علماء اللغة له كلام يقول هذا ممن فرد به النبي صلى الله عليه وسلم من بليغ كلامهم، إن لم يعحد عن العرب كلام كهذا الكلام، ومعنى عليه أنهم خاصته وأنهم أهل أمانته وأنهم أصحاب أهمية له، كما أن الكرش هو موطن الغذاء أن الإنسان يضع فيه الغذاء من أجل أن الجسم، بس الطفل الصغير حينما يصاب بإسهال أو أنه يتقيأ يعني يخشى على الطفل خشية كبيرة عند الناس، لأنه حينما يذهب هذا الطعام الجسم يحتاج إلى هذه السوائل وهذه الأغذية. فهذا التشبيه يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لهؤلاء، وأنهم سر أمانته وأنهم مصدر قوته. والعيبة هي المكان الذي توضع فيه الأشياء النفيسة، فهذا وصف بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. هذا التشبيه هو بليغ، إذا أردنا أن نعده من الحد في ذات التشبيه وحذف وجه الشبه يسمى التشبيه عند البلاغيين بليغا. وقلنا بأن ابن دريد ذكر هذا المعنى أنه لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كهذا، وابن الملقن في التوضيح ذكر عددا كبيرا من الأحاديث بنحو هذا مما انفرد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذاك الاستخدام مستخدما عند العرب، فدل على عظيم بلاغته صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاغة مهما تبلغ فهي لا تبلغ بلاغة القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد اختص كتابه العظيم وسماه بالكريم، فالقرآن هو الكتاب الكريم، فهو الذي جمع جميع الصفات العظيمة، فلا بد أن يكون تمايز بين الكلام النبوي وبين كلام الله وبين كلام الله سبحانه وتعالى. فقال الأنصار كرشي وعيبتي، ثم قال والناس سيكثرون ويقلون. طبعا هذا مشاهد بالواقع الآن، الذين تجدهم ينتسبون إلى الأنصار أقل من غيرهم، أقل من الذين ينتسبون إلى السادة والأشراف، هذا أمر مشاهد وواقع. قال فاقبلوا من محسنهم، أي إذا أحسن أحدهم عملا فيجب أن يقبل منهم وأن يشكر فضلهم وأن يشار إلى مناقبهم وخيرهم، وأنهم لا يعاملون بالسوء. وتجاوزوا عن مسيئهم، أي تجاوزوا عن مسيئهم إلا في الحدود، أما الحدود فإذا أساء إنسان ثم بلغت السلطان فهنا لا يجوز ترك الحدود، فهذا التجاوز عن الأشياء التي هي دون الحدود. ثم قال البخاري باب مناقب سعد بن معاذ وهو كبير الأوس، كما أن سعد بن عبادة هو كبير الخزرج. فقال البخاري حدثني محمد بن بشار السابق قال حدثنا غندر السابق قال حدثنا شعبة. وهذا من الأسانيد المشتهرة جدا، من الأسانيد المشتهرة، ولذلك طالب العلم يحفظ الأسانيد المشتهرة حتى يتعرف عليها، لأنه إذا تعرف عليها سيتعرف على كثير من الفضل. عن أبي إسحاق هو السبيعي، وأيضا قلنا بأن ما رواه شعب عن أبي إسحاق فهذا مما أمن فيه التدليس. قال سمعت البراء، وأبو إسحاق مكثر دائما عن البراء بن عازب المتوفى عام 72. يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، طبعا هذا الذي أهداها هو أكيدر دومة الجندل، أكيدر دومة اللي هي دومة الجندل، وهي في طريق الحجيج حينما يذهبون عن طريق عرعر فيدخلون تلك الأماكن. أما الذين يذهبون بالطائرات فهم يحرمون من كثير من معالم هذا الطريق. وهذا كما سيأتي كما مر الحديث رقم 2615 حديث أنس أن الذي أهدى هذه الحلة هو أكيدر دومة. فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. فقال طبعا هنا يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدايا الكفار وقد أجاب بعض الأمور، وهذا نستفيد منه فائدة فقهية أن الشخص الذي يتعامل بالحرام ليس جميع التعامل المادي معه يكون محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل بعض التعامل، والله قد وصف اليهود والنصارى بأنهم أكالون للسحت، لكنه قد تعامل معهم، فدل على أن الإنسان يتعامل مع الذي له مال من حرام على قدر ما لديه من المال الحلال. قال فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينه، فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين منها. طبعا أو هي شك من الراوي، يعني خير منها وألين منها. وهنا وجه المماثلة بقضية المناديل باعتبار أن المناديل في الجنة أو حتى استخدامها يعني تستخدم في أشياء الإهانة، فذكر أن أقل ما يوجد في الجنة من متاعها خير من هذه ومن أمثالها. وهذا يعني مثل الأحاديث الواردة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، طبعا هذا أتى على التقريب على عقول الناس، لأن أدنى ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن ذاك دائم ونعيم الدنيا كله زائل. وهذا أيضا فيه من قبل سعد بن معاذ وأنه في الجنة. وهناك أحاديث كثيرة وردت لصحابة لم يرد ذكرهم في العشر المبشرين في الجنة، فهذه مما تلحق بتلك. ثم قال البخاري ذاكرا متابعات والشواهد، فهذا الحديث شاهد الحديث السابق، فقال رواه قتادة رقم 2615 طبعا هذا، والزهري رقم 5842. سيأتي أنهما سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى شاهد. فالإمام البخاري ذكر في هذا الحديث شاهدا، فهذا من صنعة الإمام البخاري في الرواية. لا هي شاهد ليس متابع، أنه حديث البراء بن عازب، وهذا حديث أنس، فهنا ذكره الشواهد. نعم. ثم قال بعد هذا الشيء حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن. طبعا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار يعني ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد. محمد بن المثنى عاش بعد محمد بن بشار 90 يوما، وكان معروفين بالعلم، وكان يحصل ما يحصل من التحاسد بين الأقران أو الغبطة، حتى أن أحد تلاميذ محمد بن المثنى قال جئت أبشرك بموت محمد بن بشار، نسأل الله العافية والسلامة. قال حدثنا فضل بن مساور اللي هو البصري، وكنيته أبو مساور، وهذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وأهل الحديث قد فصلوا هذا في تأليف مستقل، وليس للبخاري الفضل بن مساور سوى هذا الحديث. فحينما نعلم أن الإمام البخاري قد يروي عن رواة حديثا واحد فقط له سلام ورحمة الله وبركاته، حديث واحد عليكم، هذا كله مما يبطل تلك التي يستخدمها بعض أهل الحديث لقضية هذا على شرط الشيخ. فقد يأتي شخص من الأشخاص لحديث من الأحاديث ثم يقول هذا على شرط البخاري، ويكون البخاري لم يخرج لهذا الراوي سوى هذا الحديث، فهذا صنيع يعني رآه بعض أهل العلم، ورآه بعض فضلاء عصرنا، لكن الأولى عدم استخدامه. وهذا له جذور تاريخية، هذا يعود العمل إلى الإمام الدارقطني حينما ألف كتابه الإلزامات، ثم تبعه بتوسع كبير الدارقطني عليكم السلام الحاكم النيسابوري حينما ألف المستدرك على الصحيحين، ثم أيضا توسع فيه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ شعيب وغيرهم ممن يعنى بهذه الصنعة. ونرى أن استخدام هذه الطريقة استخدام ليس بجيد، خاصة وأن بعض المتأخرين لا سيما من يعمل في مؤسسة الرسالة لا ينظر إلا إلى كتاب التقريب، فينظر إلى خاء ميم خاء ميم ثم يقول على شرط الشيخين أو خاء وهكذا. فالبخاري حينما لم يروى عن الفضل بن مساور سوى حديث واحد، فهذا لا نستطيع أن نأتي بكل الأحاديث فنقول هذا على شرط الإمام البخاري، فهذا من التجاوز. قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد الأشكر، والختن معناه أنه زوج ابنته، فهذا زوج ابنة أبي عوانة. قال حدثنا أبو عوانة، هنا يروي عن عمه أبو زوجته اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد الأشكر، المتوفى عام 76 و100، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100، له قراءات، ولعل قراءاته التي انفرد بها من القراءات الشاذة. عن أبي سفيان، عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع القرشي ويلقب بالإسكاف، طلحة بن نافع. والإمام البخاري حينما يروي عن طلحة بن نافع لا يروي عنه إلا مقرونا بغيره استشهادا، وهذا من ذاك، يعني هذا مثال آخر لما الإمام البخاري لا يروي عن طلحة بن نافع إلا مقرونا بغيره. فأنا حينما آتي بإسناد آخر لطلحة بن نافع وأقول هذا على شرط البخاري، هذا خطأ، لأن البخاري لم يروي له إلا مقرون بغيره، يعني كتاب عرابة، وإما استشهاد يسوق له شاهد، وهنا ساق شاهدا لهذه الرواية. هنا الإمام البخاري هذا تطبيق عملي لكيفية إخراج البخاري لحديث أبي سفيان طلحة بن نافع. نقرأ الحديث ثم نقف عند ذاك الشاهد لنتكلم عن المتابعة والشاهد. عن أبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع القرشي، عن جابر وهو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، اجلس جيدا يا بني، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. طبعا هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ. ثم قال البخاري وعن الأعمش، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق عن محمد بن المثنى عن فضل بن مساور عن أبي عوانة. عن الأعمش السابق نفس الذي دار عليه الإسناد، قال حدثنا أبو صالح عن جابر، فهذا أيضا يعني هنا للأعمش في هذا الحديث إسنادا. هل نقول هذا وهم من الأعمش، تارة الأعمش يحدث هكذا وتارة الحديث، هذا ليس، وهذا من حفظ الأعمش، فالأعمش من كبار الحفاظ وهو واسع الرواية، فروى الحديث مرة عن أبي سفيان عن جابر وهو يكون حديث صحابي، ومر روى أيضا الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله متابعة. هذه متابعة تسمى متابعة تامة لمن؟ لأبي سفيان طلحة بن نافع. شوف الإمام البخاري خرج له هنا كيف؟ خرج له مقرونا. لو فرضنا الإمام البخاري ساق هذا الحديث ثم ساق الحديث أيضا من حديث صحابي آخر، ماذا يسمى؟ يسمى شاهد. فهذه متابعة تامة، فالمتابعة التامة هي أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. إذا كانت متابعة عن شيخ، الشيخ تسمى نازلة، وكلاهما المتابعة التامة والنازلة يتقوى بها الحديث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا هذه الرواية رواية أبي صالح عن جابر، رواية مطولة أطول من الرواية السابقة. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، يعني قيد الجابر بن عبد الله. وهذا يعني هذا في المثال نستطيع أن نجعل هذا الحديث مثال لمرحلة النقد الحديثي. نحن نقول بأن مرحلة النقد الحديثي بدأت بواكيرها على يدي كبار الصحابة، ولدينا أمثلة عديدة. لو أن باحثا للدكتوراه استخدم النقد عند الصحابة أو علم العلل عند الصحابة أو قواعد العلل أو أعلّه الصحابة، يستطيع أن يأفي بمجلد فخم ضخم نافع. فهذا في مثال لمرحلة النقد الحديثي عند الصحابة. جابر بن عبد الله حينما حدث بهذا الحديث نقل له رجل آخر الرواية نفسها، لكن بها اختلاف، بدل كلمة العرش كلمة السرير، والسرير يختلف، العرش عرش الرحمن، والسرير السرير الذي كان عليه سعد بن معاذ، وخاصة أنهم قد نقلوا أن سعد بن معاذ قد خف حينما الحمل، وقيل بأن الملائكة حملت. فقال رجل لجابر، طبعا هذا رجل لا نعرفه، فإن البراء اللي هو البراء بن عازب، والبراء بن عازب أوسي، يعني نفس سعد بن معاذ، فإن البراء بن عازب يقول اهتز السرير. فقال، فشوف هنا يبين لك جابر بن عبد الله على إنصافه ودقته في النقل وعظيم ضبطه، ولذلك احنا عندنا الراوي حينما نريد أن نعرف ضبط الراوي نعرفه بموافقة غيره له، نعرفه بأن يلقن الخطأ، فإذا تلقن الخطأ دل على أنه ليس بضابط، ويعرف بمعاودته للحديث. هنا جابر بن عبد الله حينما اعترض عليه برواية البراء دل على أنه ضابط لهذا غاية الضبط، ثم أتى بأمثلة تدل على مع ضبطه على أنصافه. يا بني اجلس جيدا. فقال جابر فإن البراء يقول فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيلين هم الأوس والخزرج. ونحن نعرف المقتل العظيم التي دامت 120 سنة، ونعرف وقعة بعاث التي قدمها الله لرسوله قبل مجيء 5 سنوات، وأنها كانت من ضمن التمهيدات والإرهاصات من أجل أن يسلم أهل المدينة. نعم، ضغائن، الضغائن جمع ضغينة وهي الحقد، يعني هذه القضية تبقى، يعني تبقى الجراح بالقلوب. فأراد أن يبين القضية، فقال إنه كان بين هذين الحيين طب جولي، ادخل جوا طاهر، جوا اجلس هناك في ذاك المكان. هنا فهنا أراد أن يبين أنه كان بين الأوس والخزرج، أنه هو طبعا جابر بن عبد الله خزرج وليس أوسي، فدل يبين أنه كان ضغان، لكن مع هذا الشيء أنه حفظ هذه المنقبة لسعد، وأنه لم يدفعه هذا لأن لا يحفظ، أو أنه يسكت، أو أنه يجامل. فمقالة الحق جعلها هي المقدمة. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، يعني كان ضغائن وأنا خزرجي وسعد أوسي، لكن هذا لا يمنعني أن أقول الحق. ولذا احنا تقدم عندنا فيما سبق قول عمار بن ياسر كما قال 3 من الإنصاف من جمعهن فقد جمع الإيمان، أو الإنصاف من نفسك، وبدل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهنا أتى بالشهادة. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فشوف هنا أولا ثبت حفظه، وأنه ضبط القضية، وأنه متأكد من هذا الشيء، وأنه ضابط، وأنه يروي كما سمع، وأن هذه تلك الرواية التي هي تنسب للبراء يثبت هنا جابر أنه قد سمع هذا، وأن تلك الواقع واقعة أخرى هي واقعة الحمل عند التشيع. نعم نعم، أبو صالح ذكوان السمان متوفى عن 100، ويسمى ذكوان الزيات، وهو من تلاميذ أبي هريرة المكثرين، فهو روى عن أبي هريرة وروى عن جابر. وهذا ليس يعني هنا لا يتابع جميع الأسانيد، هذه الأسانيد المشهورة فقط من الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، فليس كل إسناد في الكتب تجده في هذه الورقة، إنما هذا يؤتى بأصح الأسانيد، بأشهر الأسانيد، أشهر الأسانيد. فهذا ليس من هو أبو صالح، عن أبي هريرة مشهور جدا، لكن أبو صالح موجود وصحيح وثابت، لكنه ليس من أشهر الأسانيد، هذه فقط في الأسانيد المشهورة صحيحة كانت أو ضعيفة. نعم نعم، إحنا هاي وزعناها في فترة من كتاب عادل الزرق الأسانيد المشهورة، بس ليس معناها أن كل نعم، يعني مثل الجنة تشتاق إلى 3، ليس معناها أنها لا تشتاق إلى غيرهم، وهكذا. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا محمد بن عرعرة اللي هو ابن البرند السامي الناجي أبو عبد الله، توفي عام 1300، طبعا هذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين، وقلنا بأن أقدم شيخنا البخاري توفي عام 12 مئة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج توفي عام 60 ومئة، عن سعد بن إبراهيم اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 ومئة، جده عبد الرحمن بن عوف، عن أبي أمامة ابن سهل اللي هو أبو أمامة أسعد بن سهل، فهنا عن أبي أمامة ابن سهل توفي عام 100، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وهذا صحابي ممن تأخر من الصحابة من ما توفي عام 100، حتى أنه قيل من آخر الصحابة موتا، وهذا من رواه الصحابي عن صحابي، عن سعيد عن أبي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم، أن أناسا نزلوا على حكم سعد ابن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم. طبعا هذا القيام لأنه كان مجروح، وجاء في رواية قوموا إليه فأنزلوا، فقاموا إليه فأنزلوا، وليس معناه أنه الإنسان يقوم للعالم كلما دخل وخرج، فهذه الصفة صفة غير جيدة، فبعض الناس يستدل بها، ووجه الاستدلال في هذا غير صحيح. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قد توسع في بيان هذه القضية ورد على شبه أولئك الذين يغالون في الأشياخ، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. هذا شيخ من الرابع، إما قال حكمت بحكم الله أو حكمت بحكم الملك، وهذه نستفيد من عندها قضية من القضايا مهمة جدا، وهي أن الحق واحد، وأن في كل قضية خلافية نحوية أو فقهية أو أصولية أو عقدية يختلف فيها العلماء، أو الحكم على حديث تأتي إلى حديث من الأحاديث فتجد الناس قد اختلفوا فيه بين مصحح ومضعف، الحق واحد لا يتغير. ولذلك يبقى على طالب علم حينما يأتيه مثل هذا ماذا يصنع، عليه أن يتوصل إلى الحق. ولذلك يعني بعض الناس وفي كثير من الأطاريح حينما يؤتى بحديث يعني حديث منكر وتساهل قوم فصححوا الحديث، والصواب أن الحديث منكر وأنه لا يصح. مثل حديث ثعلبة الصحابي المفترى عليه، وهذا اسم كتاب للدكتور عذاب الحمش، طبعا الكتاب هذا من الكتب الجيدة، عذاب الحمش له مؤلفات جيدة وله مؤلفات سقيمة جدا، ففي كتبه حق وفي كتبه باطل، لكن من الكتب الجيدة هذا الكتاب، وكتاب آخر اسمه الرواة المشكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل. الشاهد قصة ثعلبة قصة لا تصح، والسند تالف فيه أربعة علل، مع أن المتن منكر. من الكتب التي أهديت لنا عن طريق أحد الفضلاء تفسير اسمه التفسير الواضح لمحمد علي الصلاب، هذا الرجل يعني مؤلف مكثر وكتبه جيدة في الغالب وفيها أيضا بعض الأخطاء. ففي هذا الكتاب حينما أتى إلى الآية في سورة التوبة ذكر أنه سبب ذهنه في ثعلبة، قال هو ليس ثعلبة ابن حاطب ذاك، فهما اثنان، يعني أتى وفسر وأتى بحيث قال رواه البيهقي وكذا، فهذا حقيقة غير صحيح. يعني المفسر والفقيه والمحدث في كل قضية لابد أن يحقق النزاع وأن يتوصل إلى الصواب في تلك القضية فحتى يصيب الإنسان الحق. أما خلص تأتيه يعني الآن بعض الرسائل تأتي أنت بحديث منكر وصححه مثل بعض المتساهلين أو المترخصين أو من اجتهد فأخطأ، ثم أنت في اطروحاتك تشير إلى هذا، يقول لك خلص ما دام صححه فلان أو فلان، أو خلص ما دام رواه فلان أو فلان أو فلان خلص، وكأن ذكر الحديث في كتب الحديث هذا تصحيح للحديث. فلا، الإنسان يحذر من هذا، في كل قضية خلافية على الإنسان أن يصيب بها مراد الملك سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يتوصل الحق وأن القضية أمانة وأنها دين وأنها قد تكون من التقول على الله. أنت حينما تتقول على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تقول يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، هذا تقول على رسول الله وتقول على الله تعالى، وهذا أخطر ما يكون. ولذا ربنا قال قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بدأ بالأقل ثم الأعلى، والإثم والبغي بغير الحق ثم بالأعلى قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم أعلى شيء قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن التقول على الله تعالى بغير علمه أشد شيء وأخطر شيء، فهو رأس الكفر ورأس الفسوق ورأس الابتداع ورأس الضلال. نسأل الله العافية والسلام. فهذا نستفيد من قضية أصولية أن الحق واحد وليس الحق اثنان. نعم ما أدري هو من عبد الأشهر صار، بس أمر القيس ما أدري ما الصبر مضبوط إيمان الزكاة. هذا حيث موضوع، هذا فيه أربعة علل. أو ثانيا المتن منكر لا يصح ولا يحق لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا علي أن لا يقبل الصدقة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فبالنسبة يعني ثعلبة كان إذا يأتي واحد مثل إما أن يكون مسلم فيجب أن تقبل زكاته ولا فسحة في ذلك، وإما يكون كافر فيجب على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن يخرجوه من جزيرة العرب. فالحديث منكر من حيث الإسناد، منكر من حيث المتن. الصحابي استشهد في معركة أحد فهذا مفترى عليه، فإنه مع يعني مع الأذية ومع القضية ومع هذا الشيء الصلاب نجي قال وهذا ليس ثعلب ذاك الذي استشهد، إنما هذا غيره رجل من المنافقين، فهذا غير صحيح والسند تالف. فيه أربعة علل مبينة كلها في التعليق على كتاب أسباب نزول القرآن. ثم قال البخاري بعد هذا باب من قبت أسيد بن حضير وعباد بن بشر. طبعا أسيد بن حضير وعباد بن بشر يأتيان في أحاديث كثيرة، وهما اللذان كانا يمشيان سوية حينما كان النبي مع زوجته، فمر فقال يا فلان يا فلان إنها صفية وهكذا. فهذان الرجلان ممن تحاب في الله ممن تناصح في الله، وذلك الله سبحانه قد أظهر على أيديهما كرامة، والكرامة التي تحصل لصحابة النبي هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على صدقه ونبوته. وهذا من عميم إحسان الله على الصحابة أن الله قد أظهر علامات ودلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا إيمانا وليخف عنهم الجهد والضنك الذي نالوه من الكفار ومن المنافقين وغيرها. وهناك مؤلفات ألفت في هذا، منها دلائل النبوة البيهقي. يقول للذهبي قل فعليك يا طالب العلم بدلائل النبوة البيهقي فإنه كتاب كله نور. فهذه الكتب اهتمت بالمعجزات النبوية واهتمت بأمارات النبوة وبينتها بيان حسن ينتفع منها طالب العلم. فقال البخاري في هذا الباب حدثنا علي بن مسلم وهو ابن سعيد الطوسي وكنيته أبو الحسن، توفي عام 53 و200، يعني توفي قبل البخاري بثلاث سنوات. قال حدثنا حبان اللي هو ابن هلال أبو خبيب توفي عام 16 و200. قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوذي توفي عام 65 و100، وهو من الثقات الحفاظ له أحاديث يسيرة أخطأ فيها. قال أخبرنا قتاده بن دعامة توفي عام 17 و100، وكلام الحسن البصري الكلام محمد بن سيرين فيه في توثيقه وحفظه وإتقانه من أعلى أنواع التزكية. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني حندس كما جاء في بعض الروايات، وإذا نور، طبعا هذه إذا الفجائية، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، يعني هو كان النور يخرج من عصا إحداهما، فلما تفرقا تفرق النور من بينهما، فالكرامة ليس لأحدهما إنما لهما الاثنين، والكرامة لهما كرامة لنبيهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس. طبعا هذا من دقة الإمام البخاري رحمة الله عليه، البخاري حينما لا يروي عن معمر بن ثابت عن أنس إلا بالمتابعة سلامة الله. فهنا معمر في هذا متابع، معمر في هذا متابع، من الذي تابعه؟ يعني لا، الرواية السابقة متابع نادر، متابعة قتادة، أيضا هذه متابعة، لكن متابعة القضية الأولى هي القضية الأمثل والأقوى. الله قد يكون هذا، نعم الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يخشى أن يقول في الشيء ولا يصيب به مراد الملك، يخشى الإنسان أن يقع في التقول. طبعا معمر بن راشد هو من الثقات الأثبات، لكن روايته عن قتادة ضعيفة، وروايته عن ثابت ضعيفة، وروايته عن نعمش ضعيفة، وروايته عن أبي إسحاق ضعيفة، وروايته عن هشام أيضا فيها مقال. وروى عن ثقاتهم مقدم فيهم كالزهري، فهو من المقدمين في الزهري. لكن إذا روى عن ثابت وعن قتادة، وقد أخطأ في أحاديث ليست باليسيرة مما رواه عن ثابت وعن قتادة. ومن دار الحديث توضأ بسم الله الذي جمع فيه بين ثابت وقتادة مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تمس وضوءا أراد ما ليتوضأ، فأوتي بتور فيه ما فوضع إليه، قال توضأ بسم الله، أي توضأ قائلا بسم الله. فهذه بسم الله زيادة شاذة شد بها معمر بن راشد، فقد خالف الثقات فيها. والحديث رواه عن ثابت ثلاثة، منهم حماد بن سلمة هو من أوثق الناس في ثابت، ورواه عن قتادة سبعة، وفيهم أوثق الناس في قتادة منهم شعبة بن حجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة. هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في قتادة، فسبعة هؤلاء منهم ثلاثة أوثق الناس وثلاثة عن حماد، فيهم حماد عن ثابت، فيهم حماد بن سلمة، رواه الحديث لم يذكروا بسم الله بسم الله. فمعمر يخطئ، لكن لما يأتينا راوي يخطئ في راوي ليس معناها أن جميع ما يروي هذه الثقة خطأ، فالإنسان يحذر من هذا وينتبه لهذه القضية. وهناك أحاديث يخطئ فيها وهناك أحاديث يصيب فيها. فالبخاري ذكر هذا في المتابعات، وذكر له متابعا سابقا ومتابعا نازلا اللي هي حماد بن سلمة. متابعة حماد كما قال الشيخ فؤاد هي متابعة تامة، والمتابعة السابقة هي متابعة نازلة. فساق الراوي المتابع وساق له متابعتين، متابعة تامة آتية ومتابعة نازلة سابقة. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار، وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أيضا من دقة الإمام البخاري، الإمام البخاري هناك اختلاف، لم يخرج رواية حماد بن سلمة تخريجا متصلا، لأن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري إلا في المتابعات، وجعل رواية قتادة هي الرواية الأصل. طبعا أنا يعني حينما انتهينا من نصف الكتاب بدأت أدون بعض الأشياء من أجل أن الإنسان يحتفظ بها لنفسه، وهذه قاعدة تحدث عنها العلماء في القديم والحديث. وبعضهم قال كل علم ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاز الاثنين ضاع. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قضية القرآن يبقى. والشعبي يقول إذا تعلمت شيئا فدونه، فإن لم تجد شيئا تكتبه فاكتبه حتى ولو على الحائط. فقد تأتيك فائدة من مثل هذه الفوائد تدونها عندك في دفتر أو في كراس أو في أوراق، لأنك قد تحتاج إليها. إن لم تدونها ستحتاج إليها وهي ليست بين يديك. سياقته المتابعات، نعم. فالشخص يدون الأشياء ويحتفظ بها، فإذا أراد احتاج إليها في يوم يعود إلى ما كتبه وحرره، نعم. ثم قال البخاري باب مناقب معاذ بن جبل. طبعا معاذ بن جبل من فحول الصحابة، توفي عام 18 للهجرة وعاش 33 عاما، فهذا رجل عاش 33 سنة وكان أعلم الصحابة. يقول عمر بن الخطاب قل من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. ونحن نعرف أن سهيل بن عمرو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم في صلح الحديبية، وهو الذي في بدر حينما أراد عمر أن يقتل ثم أراد أن تخلع ثناياه، يعني تكسر أسنانه الأمامية حتى لا يقوم خطيبا، كان يخطب في قريش وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوم مقاما يسرك. شاهد هذا لما أسلم وحسن إسلامه ذهب إلى معاذ بن جبل في الشام من أجل أن يتعلم منهم. نعم. فإذن هذا عاش 33 عاما لكن الله قد بارك في وقته. فالنية الحسنة والحرص على الوقت، عدم ضياع الوقت، أن الإنسان يدخر وقته وينتفع بالوقت يثمر، فهذا أثمر حينما اهتم بهذا. قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو اللي هو عمرو بن مرة، توفي عن 18 و100. طبعا شعبة دائم مكثر عن عمرو بن مرة كما أنه مكثر عن أبي إسحاق. عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، توفي عن 96. عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع، وهناك مقولة لمسروق كنت أحفظها حينما كنت في المعهد الإسلامي لكن لم أقرأها بعدها، عنه لما يقول ذهبت إلى الكوفة فما وجدت فيه من علم إلا أخذته ثم ذهبت إلى الشام، يعني كان يذهب إلى بلد فأي علم يوجد يأخذ هذا العلم ويحصله ثم يذهب إلى بلد آخر. فهناك مقولة يعني أنا أفكر أن أستخرجها حتى أحفظها من جديد. اي لا هي ثابتة في سنن أبي داود، هي أيضا يعني في سنن أبي داود في مكان نقلها. نعم يعني روى حديث بعدين ساقه، بس أنا صار لي فاية يعني مو مراجعها، كلما أفكر أستخرجها. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي عام 63. طبعا مسروق أيضا توفي عام 63، يعني مات في سنة واحدة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرأ القرآن من أربعة، من ابن مسعود اللي هو عبد الله بن مسعود توفي عام 32، وسالم مولى أبي حذيفة قد تقدم ذكره في الدرس السابق، وأبي له أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. فإذا هذه تزكية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة ومنهم معاذ بن جبل. وهذه قضية استقراء القرآن قضية مهمة جدا ينتفع منها الطالب، أن القرآن يؤخذ بالتلقي، فيجب أن يكون أعظم شيء وأعظم ما تفنى فيه الأوقات كتاب الله تعالى، وأن الإنسان يجب عليه أن يتواضع مهما بلغ من المنصب أو السيادة أو الرئاسة أو ما، فعليه أن يتواضع لهذا الكتاب وأن يقرأه ممن هو أعلم به. ثم قال الإمام البخاري باب منقبة سعد بن عبادة، اللي هو هذا سيد الخزرج كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، طبعا هو كان رجلا صالحا وبقي رجلا صالحا. والسيدة عائشة قالت هذا في واقعة الإفك، والحديث سيأتي مفصلا. حدثنا إسحاق له إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، توفي عام 51 و200. قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث، توفي عام 70 و200. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال أبو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سيد هو مالك بن ربيعة ابن البدن الساعدي، توفي عام 60، وهذا من رواية صحابي عن صحابي، خير دور الأنصار بن النجار ثم بنو عبد الأشهد ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، يعني جميع بيوتاتهم فيها خير. فقال سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وكان ذا قدم في الإسلام، يعني هو معروف كان أحد النقباء سعد بن عبادة في العقبة. قال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير، يعني هناك قبائل أفضل لكن أيضا أفضل من غيرهم. فالإنسان دائما حينما يرى إلى من هو أعلم ينظر إلى من هو أدنى منه، ينظر إلى من فضل عليه بالعلم حتى يبقى الإنسان يترقى في العلم ليبلغ تلكم المنازل التي ندب الله سبحانه وتعالى على المسابقة، حينما قال يسقون من رحيق مختوم. نعم حسنت. ثم قال بعد هذا الشيء باب مناقب أبي بن كعب. فقال البخاري حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو. طبعا عبد الله بن عمرو حينما يمر نستذكر عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص، كان من أعبد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع هذه العبادة والاهتمام الكبير بكتاب الله كان مهتما بالحديث، فكان من أكثرهم رواية، وكان من أعظمهم كتابة، أعظم الصحابة للكتاب في كتابة حديثه عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، يعني شوف هاي المحبة لا تكون هي ذاتية شخصية، إنما تكون من باب المتابعة لمحبة الله ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه النبي. ثم علل هذا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولدينا فارزة ولو وضعت فارزة منقوطة لكان أولى، يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، يعني قال فبدأ به، فهذا يدل على تقدم عبد الله بن مسعود على كثير من حفاظ الصحابة لهذا الكتاب العظيم الذي يرفع الإنسان به في الدنيا والآخرة. فالقرآن يشفع ويرفع وينفع، فهو شفيع لصاحبه يوم القيامة، إن الصيام والقرآن ليشفعان للعبد يوم القيامة. ويرفع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وأيضا ينفع حينما قال ربنا يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما ارتفع هؤلاء عن غيرهم وارتفع ابن مسعود إنما ارتفعوا بهذا الكتاب العظيم. والمرء حينما يعيش مع كتاب الله يعيش أفضل الساعات وأبرك الطاعات، فعلى المرء يستخدم هذا، يستخدمه شفاء لنفسه ولأهله، يطلب به الرزق من الله، يغني فيه الساعات، يهتم بخدمة هذا الكتاب. لا بد أن يفكر الإنسان بقضية مهمة وهي قضية النصيحة لكتاب الله، وابن الصلاح تحدث بكلام النفيس عن هذه النصيحة وذكر منها الإيمان به والعمل به وتعلمه وتعليمه والوقوف عند أمثاله والدفاع عنه وهكذا وتدبر هذا الكتاب. فلا بد أن يفكر الإنسان ماذا قدم لهذا الكتاب العظيم، يفكر المرء دائما بهذا. خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار هذا الذي بارك الله له ببر أمه، فتلك أعمال لا ننساها ونحث بها أنفسنا ونعلمها للآخرين حتى نقتدي بهم، كما قال الشاعر إن التشبه بالكرام فلاح. والصور هكذا، قل إن لم تكون مثلهم فتشبه بهم أي فلاح. أحسن، الفلاح يقال بأن كلمة الفلاح هي أرجى كلمة عند العرب، لأن الفلاح هو الفوز بخيري الدنيا والآخرة، فالفلاح هو النعيم الذي لا يزول، والنعيم الذي لا يزول هو نعيم الجنة، فالإنسان يتشبه بأولئك العظماء. أي نعم نعم أحسنت، هو الواو العطف، يعني حرف الواو يؤتى به أحيانا للترتيب، والعلماء ذكروا هذا الشيء في مطلع سورة البقرة يؤتى به أحيانا في الترتيب. فهذه قضية نحوية نبهت عليها جزاك الله خير الجزاء حتى نعلم فيها إخواننا ممن يختصون بهذه الصناعة. والحمد لله يعني أهل النحو بالجليد صارت لديهم اهتمامات كبيرة في صحيح البخاري، وهناك أطاريح كثيرة جدا صارت عن صحيح الإمام البخاري. نعم، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، فأنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة. قال وسماني، فهنا أبي يعني فرح لهذا الشيء وصار يتأكد، فالله قد ذكره. وذاك الإنسان لما يذكره رجل من أهل الدنيا من محافظ وغيره فيقال أو عالم من علماء السوء في مجلس من مجالس السوء ويقال لقد ذكرك فلان بخير، أو يأتي شخص يقول لك قد ذكرناك في المجلس فلان بخير، يفرح الإنسان ويتبشبش. ذاك الإنسان حينما يفكر أنه حينما يذكر الله يذكره الله، ولما يذكر الله في ملأ يذكر الله في ملأ خير، فالإنسان يسعى لهذا. فهنا يعني أبي بن كعب قال وسماني وهكذا، فهذه بشرى عظيمة. لا خطأ يصير علامة تعجب، يعني هم خل علامة تعجب. هو يعني سؤال، هو سؤال يعني سمان، نعم هو استفهام يعني، أحسنت استفهام. قال وسمان قال نعم فبكى، طبعا حينما بكى بكى فرحا وسرورا أيضا، وأيضا بكى خوفا أنه لا يؤدي شكر هذه النعمة. فالدبابين يا طه كم ديوان تعرض للعبد يوم القيامة؟ إيه الأول إيه، فيعرض للإنسان ثلاثة دواوين: ديوان الحسنات ما فعله الإنسان في حياته، وديوان السيئات ما اقترفه الإنسان من سيئات، وديوان النعم ستعرض عليك كل نعمة. وهذه القصة موجودة لما الحسن البصري جاءه رجل فقال له إن جاري لا يأكل فالوذج ويقول أنا لا أستطيع أن أؤدي شكره، فقال له الحسن جارك مجنون، وهل يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد؟ إحنا أدنى نعمة من النعم لا نستطيع أن نؤدي شكرها. فالإنسان دائما يفكر بالنعم ويفكر بأنه مهما بلغ من العمل لن يؤدي شكر هذه النعم حتى لا يعجب في العمل، لكن يسأل الله الإعانة ويسأل الله الاستعانة ويعمل جهده كما قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم. فأيضا حتى بالشكر يعمل الإنسان على قدر جهده في أداء هذا الأمر. قال فبكى. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب مناقب زيد بن ثابت. طبعا هنا جعل على الباء ضمة، وهذا خطأ، الصواب مناقب لأنه مضاف. فقال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى، طبعا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان المتوفى عام 98 و100، الذي تخرج على يديه الكبار، ولذلك الكبير قد يخرج كبيرا، وهذا مما يهتم به العالم أنه يتخرج على يديه من أهل الفضل. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أيضا تخرج على يديه الكبار، ومن أولئك الكبار يحيى بن سعيد القطان، عن قتادة هو أيضا من الكبار وقد تخرج على يديه الكبار ومنهم شعبة، عن أنس هو أيضا من الكبار وقد تخرج على يديه قتادة. وذلك قتادة يعني واحد من ثلاثة من أكثر من يرون التفسير ويفسرون كتاب الله تعالى، وهو من أكثر الناس رواية للحديث، فلعل هؤلاء كلهم في حسنات أنس لما تخرج على يد أنس قتادة، وتخرج على يد قتادة شعبة، وتخرج على يد شعبة يحيى، وتخرج على يد يحيى محمد بن بشار، وتخرج على يد محمد بن بشار البخاري، وهكذا. فالإنسان لا بد أن ينظر، وهذا كله مأخوذ من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فكلما الإنسان كان لديه تطبيق للسنة وتعظيم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من هذه الآية، وكلما كان الإنسان صاحب بدعة وعاش لينصر البدعة وعمل بالبدعة وحارب السنة كان له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فهذه من الرفعة التي رفع الله بها. ولكن هؤلاء جميع حينما تذهب إلى تراجمهم محمد بن بشار ويحيى بن سعيد وشعب بن الحجاج وقتادة وتجدهم يحثون الناس على السنة وعلى الاعتصام بالسنة وعلى التحذير من البدعة، البدعة الخطيرة، البدعة التي هي أعظم من الكبائر. فأنت حينما تقع بالكبيرة قد تتوب وتعلم، لكن أنك حينما تعمل البدعة هذه البدعة قد تثبت وقد تبقى إلى مئات السنين، بل قد إلى آلاف السنين، ثم أنت تعمل بها وتحسب نفسك أنك تحسن صنعا. نسأل الله العافية والسلام ونجعلنا جميعا على السنة فعلا وتركا. قال أنس: جمع القرآن، جمع بمعنى استظهره أي حفظ القرآن، جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. طبعا هذا احنا عندنا قاعدة في الأصول أن العدد لا مفهوم له، يعني ليس معناه أنه لم يجمع القرآن من الأنصار غير هؤلاء ولا من الصحابة، فقد جمع القرآن كثير، ولدينا قصة القراء وغيرها مما يدل على أن الذين كانوا يحفظون القرآن كثر على عهده صلى الله عليه وسلم، لكنه حينما أتى بهؤلاء أتى لفضلهم وأهميتهم وكانت أو لأن هؤلاء قد تصدروا لتعليم الناس القرآن أكثر من غيرهم فكانوا مختصين بهذا غاية الاختصاص. قال أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب مناقب أبي طلحة. طبعا أيضا هنا ضم الباء وهذا خطأ. فقال البخاري حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة، يعني عبد الله بن عمرو بن ميسرة، توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان، توفي عام 80 و100. قال حدثنا عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب، ومر لدينا أن عبد العزيز بن صهيب يؤتى به كثيرا على الناس. قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الواقعة قصة أحد من أعظم القصص التي ينبغي على الإنسان أن يكثر من قراءتها، وأن يقرأ الآيات الواردة في تفسيرها ويستجلي منها تلك من الفوائد العظيمة، ويقف عند قول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. السلام. هذه الآية العظيمة علمت الناس كيف أن الإنسان يكني عن القضية الشديدة، يعني ما حصل للنبي أمر عظيم جدا، حصلت له 5 أشياء من عظائم الأمور. القضية الأولى حينما أراد القتال في المدينة وأراد الخروج، فلما لبس لا درع الحرب ولأمة الحرب قال نقاتل في المدينة، قال ما كان للنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه. طبعا هناك أشياء أيضا مثل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أشياء محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها هذا، والعلماء قد ذكروا هذا وحشدوا هذه. حقيقة أنا لم أرى أحدا أفردها ببحث، فيستحسن أن تفرد. وابن الملقن جمع قرابة 20 قضية من هذا القبيل. طبعا كتاب ابن الملقن من الكتب النفيسة جدا. القضية الثانية حينما خرجوا وتراجع 300 من المقاتلين بقيادة عبد الله بن أبي. ثم القضية الثالثة قضية الرمال حينما نزلوا، وأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عدم النزول بأمور ظاهرة جدا. وأيضا حينما انهزم الناس حينما صاح إبليس إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. وأيضا حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله من يكر فله الجنة. أيضا يعني الذين وقفوا عند هذا قلة جدا. فهذه 5 من عظائم الأمور. ثم نزلت الآيات في هذا الأمر معاتبة للصحابة بأسلوب الكناية، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، وإذا قال في حق لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. ثم انظر إلى القائد الحكيم العظيم حينما عفى عنهم، فقال ربنا مانا عليه وعلى الصحابة وعلينا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني اعف عنهم لأنهم عصوك، واستغفر لهم لأن معصية الرسول هي معصية لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا شاورهم في الأمر، قضية تدل على أهم مكانتهم وعظيم شأنهم عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعدها بآيتين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. وقد تكلم عليها ابن القيم بكلام من أنفس الكلام في شفاء العليل، وذكر أن أصل الخذلان الترك والتخلية، حينما يترك الإنسان لشهوته ويترك الإنسان لشيطانه ويترك الإنسان لعدوه لا يحصل على معية الله وعلى كنف الله. وإذا في البقرة ربنا يقول إن الله مع الصابرين. الشيخ ابن سعدي كما دلنا الشيخ ناصر على قضية مهمة في تفسيرها الآية، قال لو لم يكن في الصبر سوى الحصول على معية الله لكفى، فالإنسان يصبر في كل أموره، يعني حتى يصبر في طلب العلم ويصبر في المعيشة ويصبر في العبادة ويصبر في كل القضايا، ويفكر في نفسه أنه يحصل على معية الله. فالإنسان لما يعصي الله يترك ويخلى، والترك والتخلي هي أصل الخذلان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بشيء. أما ذاك الذي يرابي فيحصل على محاربة الله، يحصل مع الخذلان والترك والتخلي على المحاربة، فهذا أمره خطير جدا. ولذا يعني بعض الناس سيجتمعون غدا من أجل أن ينظروا ليحللوا قضية ربوية ظاهرة جدا، وهي قضية العقاري. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا يشوف موجود هذا الشيء، يعني الإنسان حينما يفكر يفدي أمه وأباه دائما. فوالدتي حينما تمرضت، أنا كنت قادم من العمرة، فرابع يوم عيد أخذتها لبغداد، فجينا بالألفين وخمسة كان الوضع سيء جدا، صاحب السيارة تركنا جينا مشي، فده نمشي فشافونا أمريكان باوعت عليهم، فالقناص ضمن علينا، فمن ضمنهم مو يضربنا ظاهر ذي باوع بال، احنا شاهدين على الادمان الادوية، فباوعت امي صايرة ورايا. ففكرت الحمد لله القضية اهون اذا ضرب. فشوف هي النفس يعني الواحد فعلا يعني بالفضاء يقول كذا، بس من يجي المحك الرئيسي لا، النفس والعياذ بالله تقدم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فعدنا يقول لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال من يقول انا رسول الله من يكفر فله الجنه. او الله قد عفى عنهم، الله قد عفى، قد عفى عنهم. نعم. قالوا أبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب يا سلام، أي متترس يقيه بدنه، وهذا هو الفداء، وهذه هي المنقبة العظيمة. مجوب أي سوى نفسه ترس، يعني صد النبي صلى الله عليه وسلم بجسده. سؤالة أنت لما تتخذ الترس، يعني الترس يقال له جوبة، أي لا وبجسمه، يعني بجسمه وبآلاته وقضايا يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الفداء العظيم. أي نعم. مجوب به عليه بحجفة له، يعني مع الجسد عند هذه الحديدة التي تقي من النبال والدروع والسيف. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يعني قوي جدا في هذه القضية، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من كثرة ما يضرب ويرمي ويسحب ويجر، تتكسر على يده، مثل خالد بن الوليد حينما يقول انكسرت في يدي هذه تسعة أسياف ولم تصمد في يدي إلا صفيحة يمانية. هذه الرجولة. فهذا كان رامي جيد، يرمي جيدا. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انشرها، يعني بني العكم السهام اجعلوها لأبي طلحة من أجل أن يربي بها. نعم أحسنت، يعني لقوته أحسنت، أفدتنا بهذه الفائدة، يعني لقوته كان يعني هذا الشيء الذي يتمطى قوي جدا لقوته. أحسنت. انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي، أي مفدى، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، يعني لا تشرف كي لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، أي صدري دون صدرك، يعني يأتي السهم في ولا يأتي فيك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، يعني الإنسان لما يتحرك يحتاج أن يرفع شيئا من ثيابه حتى يتحرك، أرى خدم سوقهما. طبعا هذا نظر فجأة وليس نظر تقصد، وأيضا هذا كله كان قبل الحجاب. والله يعني كأنه والله سبحانه وتعالى. نعم. معلوم شاب سود الخدم، شنو معنى خدم؟ يعني حلي كان؟ اي ما ادري والله، يعني فراجة ما ادري، لا استطيع ان اجزم، لا ادري والله. نعم. يقول تنقزان القرب على متونهما، اي تثوبان عشارات القرب ويمشن بسرعه، تفرغانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملانها، يعني هذا ايضا من الجهاد، من جهاد النساء بهذه الطريقه، ثم تجيان فتفرغانه في افواه القوم. ولقد وقع السيف من يد ابي طلحه اما مرتين واما ثلاثه، يعني من شده القتال ومن شده الضرب كان السيف يقع منهم، لكنه كان يصمد في كل هذا ويتدارك الامر. وعندنا قاعده تقول السيف بضاربه، وأيضا قاعدة تقول أن السيف عند الجبان عثرة عند الهرب، فحتى لما يقع السيف منه لقوته وبسالته وسرعته يعني رهبة عدوه من قوته، كان يعني يتناول السيف ويقاتل في هذه القوة. فهذه منقبة عظيمة وفداء عظيم لهذا الصحابي الجليل. نعم أحسنت. خير تقدر. ثم قال باب مناقب عبد الله بن سلام، طبعا هذا بالتخفيف، عبد الله بن سلام أسلم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وفي سورة الأنعام قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال المقصود به عبد الله بن سلام، قال: أنا أعرف أن هذا هو النبي الحق أكثر من ولدي، فلا أدري ولدي خانتني فيه زوجتي أم لم تخني فيه. لكن الإشكال في هذا أنه قد أسلم بعد فتح مكة، بعد الهجرة، وهذه السورة كلها نزلت في مكة المكرمة. لكن لا يستبعد أن الله قد أخبر في هذه السورة ما سيحصل، فأخبر الله عن هؤلاء، فتبقى هذه الآية والله أعلم أنها نزلت في عبد الله بن سلام. وقد تكون قد نزلت مرتين، قد تكون، لكن الصواب هناك روايات تقول أنها قد نزلت جملة واحدة وإن كانت أسانيدها ضعيفة. نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، توفي عن 18 و200، قال: سمعت مالكا، اللي هو الإمام مالك، يحدث عن أبي النضر، اللي هو سالم ابن أبي أمية. أبو النضر توفي عن 29 و100. نعم، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد، هو سالم بن أبي أمية، اسمه سالم. عن أبي عامر بن سعد بن وقاص، عن أبيه وسعد بن وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة. طبعا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال، بل قال حتى قال في سعد أنه من المبشرين. أينا؟ لا، هو مو المقصود على المشي، بس يعني يقصد أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على أحد من أهل الجنة. هو على كل حال ربما حسب علمه، احتمال، واحتمال على انهم على من كان حيا في ذاك الوقت حينما قال، يقصد يمشي على وجه الارض الان. لا احنا في الارض، انهم من اهل الجنة الا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الايه: وشهد شاهد من بني اسرائيل. ايضا في الاحقاف، والاحقاف مكيه، لكن لا، ولكن نص بعض العلماء انها كلها نزلت في مكه الا هذا الموطن قد نزل في المدينه. قال: لا ادري. شوف عاد هنا قال: من الذي قال لا أدري؟ عبد الله بن يوسف. لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث. يعني هنا عبد الله بن يوسف التنيسي يشك هل أن الآية من قول سعد بن أبي وقاص أم أنها من قول مالك بن أنس، ذكرها مبينا لهذا الإبهام. هذا قول عبد الله بن يوسف التنيسي، شاكا في هذا الأمر. وهي من دقة البخاري حينما ذكر هذا، ومن دقة عبد الله بن يوسف التنيسي، ودلالة على اهتمام أهل الحديث. يعني أهل النحو ركبوا عمياء حينما قالوا: نحن لا نحتج بالحديث لأن الحديث قد يروى على المعنى. فهذا يرد عليهم. أولا، أهل الحديث قد بينوا كل شيء حتى في هذه القضايا، وإن ورد، يعني نعم وردت أحاديث رويت بالمعنى، لكن أهل الحديث المختصون في هذه الصناعة يستطيعون أن يميزوا بين ما روي باللفظ وبين ما روي بالمعنى. أما أن نأتي ونجعل هذا سبب لرد الاستدلال بالسنة في النحو، ونستدل بأقوال الكفار الذين جاءوا بعد النبي كالأخطل، فهذا أمر غير صحيح. فهذا الدلالة على قصور أهل النحو في هذا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، اللي هو المسندي، المتوفى عام 29 و200، قال: حدثنا أزهر السمان، توفي عام 300، عن ابن عون، هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، المتوفى عام 50 و100، عن محمد وهو بن سيرين، توفي عام 10 و100، عن قيس بن عباد بالتخفيف قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع. طبعا شوف قضية الجلوس في المسجد وقضية تعليم الناس العلم في المساجد، يعني هذه كانت سنة من قد سبق، وذلك الآن لا تجد الناس يجلسون في المساجد من أجل العبادة ومن أجل التعليم، وهذا من علامات الساعة، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كان جالس، ودخل رجل أيضا مبكرا للصلاة من أجل أن يجلس، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما، أي صلى ركعتين خفيفتين. طبعا الإنسان، يعني بعضهم يرى هذا الشيء، الإنسان حينما يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد، يعني قالوا يخفف فيهما ولا يطول فيهما. أخذا من صلاة الليل، أن الإنسان حينما يصلي صلاة الليل يتجوز فيهما ويخفف فيهما، يعني الإنسان حينما يأتي لقيام أول ركعتين يخفف فيهما. وبعضهم قال بأن هذه الركعتين التي يصليها الإنسان في الليل خفيفتين هي ليست من قيام الليل، وأتي بها خفيفة هي تختلف عن غيرها باعتبار أن حتى تنحل العقدة الثالثة، لأنه ورد في الحديث قال إذا نام ابن آدم عقد عليه الشيطان 3 عقد، في كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد، يقول فإذا جلس انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، يقول فإذا صلى انحلت عقدة الثلاث. فقال هو يصلي هذه الركعتين الخفيفتين ثم بعد ذلك يبدأ بالقراءة الطويلة والركوع الطويل والقيام الطويل. هذه آراء يعني أخذت من السنة النبوية. يقول ثم خرج وتبعته هذا الرجل الذي عليه خشوع والذي قيل إنه من أهل الجنة، خرج ثم هذا أراد أن ينتفع، قال وأيضا محبة في الله لما يكون إنسان عليه هذا الخشوع وأنه من أهل الجنة لا بأس بالإنسان أن، قال وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال له عبد الله بن سلام سلام رحمة الله، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني أراد هنا عبد الله بن سلام أن التواضع في هذه القضية، واللي هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها ذاك الخير، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، فعلا أن الإنسان لا يقول ما لا يعلم، يعني هو هنا قال هذا تواضعا وأن الإنسان لا يقول، وذلك في هذا الكتاب نفسه من قول ابن مسعود يقول إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، بل إن سيد البشر وأكرم الخلق على ربه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهذا درس عظيم أن كل طالب علم حينما يسأل في قضية يقول لا أعلم، وهذه ليست منقصة عليه، إنما المنقصة أن الإنسان يتقول على الله بغير علم. وهنا قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثه كلمة ذلك، ثم أبان له السبب في هذا الوارد عند الناس، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة أي في بستان بكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد. طبعا المحقق حينما ذكر جعل هذه بين شارحتين لأنه هذا من الرأي وليس من عبد الله بن سلام، فاختصر هذه الساعة فقال ذكر من ساعتها وخضرتها وسطها عمود، طبعا هذا وسطها خبر مقدم عمود مبتدأ مؤخر من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، لأنه هكذا الإيمان يكون، في أعلاه عروة فقيل له ارقه أي اصعد، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل له استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي. طبعا مو معنى أن العروة في يدي، هو إن كان هذا ليس بعيد عن قدرة الله، لكن هو كان يعني جعل قابض إيده، نعم يعني كان عايش مع الرؤية معيشة كاملة، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان من هديه حينما كان يصلي الصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهذه السنة من سنة من هديه صلى الله عليه وسلم، كان يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا. قال تلك الروضة الإسلام، ولكن شوف الإسلام مظلة عظيمة جدا، ولكن نحن لا نجعل هذه المظلة العظيمة بجزئيات وبأحزاب وبهيئات وبمسميات حتى يترك الإنسان العمل للإسلام ويعمل لذاك الحزب أو لتلك الجماعة أو لتلك الهيئة. تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فمن استمسك بالعروة الوثقى وذاك، يعني ورد عن العباس قال لا إله إلا الله، وقال الحسن وقتادة هي الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، يعني هذا إشارة لأنه يبقى، وهذا طبعا بشارة. فعبد الله بن سلام هكذا فهم، يعني لا يستفاد من هذا أنه من أهل الجنة، لكن غيره قد يفهم من هذا الحديث أنه إذا ما دام أنه يموت على هذا الشيء فتحصيله حاصل أنه يذهب إلى الجنة. لكن حيث سعد بن وقاص فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه من أهل الجنة، فهو أتى بهذا الحديث تواضعا منه، وإلا فهو يعلم الحديث الذي يعلمه سعد بن وقاص. قال وذاك الرجل عبد الله بن سلام فهو الرابي. قال قال البخاري عقب هذا الشيء وقال لي خليفة. طبعا هذا موصول وليس معلق، يعني السيأتي الحافظ بن حجر يقول وصله البيهقي، هذا موصول وليس معلق، لأن ما قال لي فيه البخاري قال لي حتى عند المنسي أن قال لي وقال لنا كله موصول، بل ما ذكره عن شيخه من غير لي أيضا كله موصول، لأنه ثبت بالاستقراء أن كثيرا مما قال في البخاري هكذا وصله بصيغة التحديث والإخبار والسماع، فهذا كله موصول عندنا وليس معلقا. وقال لي خليفة خليفة بن خياط، طبعا طبقات مطبوع وتأريخ مطبوع، حدثنا معاذ اللي هو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا ابن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن محمد اللي هو ابن سيرين قال عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال بصيف مكان منصف. يعني هذا ذكر هذا الشيء، طبعا البصيف هو الخادم الصغير غلاما كان أو جارية، لكن حينما ساق هذه الرواية حتى يبين لك الفرق بين كلمة بصيف وبين كلمة منصف، يعني كل هذا الإسناد صدر سطرين ثلاثة في الحديث السابق كلمة بصيف وكلمة منصف، هذا كله من دقة الإمام البخاري ومن عظيم صنعه حينما ساق هذه الرواية. ثم قال بعد هذا الشيء حدثنا سليمان بن حرب هو بن بجيل الواشحي المتوفى عام 24 و200 قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة توفي عام 38 و100 عن أبيه اللي هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، شوف وتدخل في بيت، هذا وجه الشاهد من هذه الرواية، بيت هنا منكر والتنكير دلالة على التعظيم، والتعظيم لهذا البيت باعتبار أنه بيت قد دخله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه الشاهد في الحديث لما ساق البخاري وهذا الحديث في مناقب عبد الله بن سلام. لكن هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة كلمة بيت لا تصح، لكن قد يقول إنسان كيف أنت تقول على لفظة في الصحيح لا تصح وهي في الصحيح، ونحن نقول دائما أنه قد تأتي اللفظة الحديث صحيح لكن فيه لفظة غير صحيحة، وهنا قد توجد لفظة غير صحيحة، وأتى البخاري من أن يبين أن هذه اللفظة غير صحيحة، بل ينص أحيانا حينما ساق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي على رأس 60 يعني سنة 60 عمره 60 ثم ساق رواية ربيعة وغيره أنه توفي ابن 63 قال ورواية ربيعة صح، يعني تلك الرواية غير صحيحة وغيرها. ولما ذكرنا حديث جمل جابر وحديث الأوقية والاختلاف فقلنا الحديث صحيح لكن تحديد الثمن هذا مما اضطرب فيه الرواة، فالحديث صحيح من غير كلمة بيت اللي هي المنكرة التي هي للتعظيم التي هي وجه الشاهد في ذكر هذه الرواية، فالحديث صحيح لكن من غير هذه اللفظة، وسيسوق البخاري الدليل على هذه الرواية. ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، طبعا هذا فالكرم لما يدعو إنسانا ليطعمه، وهذه طبعا السنة جاءت بأحاديث كثيرة في قضية الإطعام، إذا قال افشوا السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام. اللهم صل على سيدنا. نعم. قال ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشن، نعوذ بالله، الآن بلدنا صار بلد الربا، فانطى نصيحة أي طبعا أيضا منقبة، شوف قضية الطعام وقضية أنه نصحها كلها منقبة، فقد يقول الإنسان أنت تقول أن كلمة بيت هي المنقبة وأنت نفيتها، فأي منقبة لعبد الله بن سلام؟ هذه منقبة. قال إنك بأرض الربا بها فاشن، طبعا هذا التنوين تنوين العوض، يا دكتور عمر عندنا التنوين عوض ثلاثة أنواع، عوض عن كلمة وعن جملة وعن حرف، أصلها هنا فاشي. فعاد بيّن له قال إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت، القت احنا نسميه جت، فلا تأخذه فإنه ربا. طبعا هذا اجتهاد من عبد الله بن سلام، والفقهاء على خلاف هذا، لو أنه اشترط عليه هذا كان ربا، لكنه ما دام أنه لم يشترطه عليه فهذا ليس حرام، والورع تركه، فهذا من الورع وهذا من المشبهات. نعم. إيه احنا ثبت أقول خياركم أحسنكم قضاء، فلما يكون أحسنكم قضاء دل على أن الآخر ليس إثما، فهذا اجتهاد من عبد الله بن سلام. نعم. لكن قد يأتي الإنسان يتركه بالباب وراء، يعني أنت تنظر للمقال أنه لم يصنع هذا الشيء، يعني قسم الفقه قال لا يجوز إلا إذا كان بينهما تهادم. أنت متعود لما عندك واحد صديقة بزاز وكل صيف يدزك في الدشداشة، وعندك غير واحد تطلب فلوس أنت ما يدزك فرضا، أنت البي بخيل وأسه دزلك دشداشة، هذا ما دزلك في الدشداشة إلا لأنه ماذا أبن تطلبه. فهنا بقسم الفقه قال لا يجوز إلا إذا كان بينهما تهاد قبل هذا، وهو قد يدخل في المشبهات وقد يخرج من المشبهات على حسب حال هذين الاثنين. احنا الشاهد في قضية اللي قال البخاري عقب هذا الشيء، وهنا هذا في مثال عظيم من الأمثلة أن الإمام البخاري يذكر العلل، ولذا لم نرى طالب علم يجرؤ لأن يخرج لنا ما أعله البخاري، يعني هذا البخاري أعل هذه وأعل كلمة بيت وساق الدليل على قال ولم يذكر النضر وهو ابن شميل، وأبو داود وهو الطيالسي، ووهب وهو ابن جرير عن شعب، هؤلاء ثلاثتهم النضر وأبو داود ووهب من تلاميذ شعبة المقربين، هؤلاء الثلاثة خالفوا من؟ خالفوا سليمان بن حرب، فلم يذكر البيت، يعني كلمة البيت أتيت هذا اللي قال في الرواية وتدخل في بيت، يعني هؤلاء حينما رووا الحديث لم يذكروا كلمة بيت. فالبخاري يشير إلى أن الحديث صحيح، لكن كلمة بيت رواية أخطأ فيها سليمان بن حرب، لأن رواية الجماعة أولى بالحفظ، رواية الجماعة أولى بالحفظ. نعم. معلوم ما ربما في رواية هؤلاء تكون هذه الرواية. طبعا الإمام البخاري يعني أيضا ساق الحديث من رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن جده، وليس فيه كلمة بيت، رقم 7342، إشارة إلى إعلال هذه الرواية. فإذا رواية سليمان بن حرب وفيها كلمة بيت خطأ، لأنه قد خالف الثقات الذي روى عن شعبة، وأيضا خالف طريقا آخر ساقه البخاري فيما سيأتي يستدل على خطأ رواية بيت. فهذا من صناعة الحديث في هذا الكتاب، جمع الطرق، لا مو يعني مو فقط يعني جمع الطرق وبين على أبان علة، يعني أنت جمع الطرق، أنت رأيت أطاريح ورأيت كتبا، هل رأيت كتابا تكلم عن صناعة الحديث في صحيح البخاري وبين مثل هذه الأمور؟ الجواب لا، لا توجد أطروحة في هذا الشيء. أتى بهذه الأشياء، يا أخي هذا عندي موجودة 42 حديث، يا أخي أنا بس إحنا مرة عندنا أكثر من 100 حديث، ليش اللي يصرح بالبخاري في الخطأ؟ هنا أشار البخاري إلى الخطأ، ما صرح بالخطأ، ده في جزء يقرأ عندي أنا يقرأ هذا وهذا. فإحنا نريد أن واحد يتكلم عن صناعة الحديث ويأتي بقواعد ويأتي بأدلة ويأتي بالتصحيح ويأتي لمه سوق الرواية تقدم وهكذا، نريد هذه القضية. ثم قال البخاري باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها، يا سلام، هذه خديجة العظيمة السيدة التي جمعت السؤد، جمعت المال والجمال والشرف، والتي قد خضبها الكثير، والتي قد وقفت مع النبي في أول لحظة ولم تتركه لوحده ولم تدله إلى الخير فقط أو ترسله إلى فلان، ذهبت بنفسها وشجعت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نواب الحق. ثم جللته وجعلته يهدأ وينام ويرتاح، فلما استيقظ ذهبت بنفسها معهم إلى ورقة ثم تكلمت بحكمة قالت اسمع من ابن أخيك، لم تقل له اسمع من أبيك، ولم تقل له اسمع من ابنك، ولم تسمع، وهكذا أتت بطريقة وتلطفت بطريقة وساندته في ببالها ووقفت معه المواقف العظيمة. فموقفها عظيم، فحري بنساء المسلمين أن يقفن هذه الوقفات مع أزواجهن حتى يؤدوا واجبهم في دعوتهم. ثم قال البخاري حدثنا محمد اللي هو محمد بن سلام بن الفرج الذي اختلف العلماء في تشديده وتخفيف لامه، وألفوا في هذا كتبا. ومحمد بن سلام هذا اللي يقول أنفقت في طلب العلم 40,000 درهم وأنفقت في نشره 40,000 ويا ليت التي أنفقتها في الطلب أنفقتها في النشر. وهكذا الإنسان يفكر في نشر العلم، يفكر في تعليم الناس حيثما ذهب وأينما ذهب، ينصح الآخرين ويدلهم على هذا العلم العظيم وهذا الخير الكبير. قال أخبرنا عبده عبد بن سليمان توفي عام 87 و100 عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير توفى عام 45 و400، وعروة بن الزبير الذي قطعت قدمه في الأسبوع الماضي، قطعت رجله، فقال اللهم إن كنت قد أخذت فقد أبقيت وإن كنت قد ابتليت فقد أنعمت، وهكذا. قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا في بعض النسخ حاء التحويل وفي بعض النسخ لا توجد حاء التحويل، والأمر في هذا واسع، وحاء التحويل فيها فوائد، ذكر هذه الفوائد ابن الملقن في الحديث الرابع، على طالب علم أن ينقلها من هناك وأن يحتفظ بها في تناشه، لأن بعض المعلومات ينبغي أن يحفظها طالب العلم في سويداء قلبه ويجعلها في مكتوبه حتى يحافظ عليها. ثم قال البخاري حدثنا صدقة وهو ابن الفضل متوفى عام 23 و200، قال أخبرنا عبدة توفي عام 87 و100 عن هشام، طبعا هنا المتابع لمن؟ المتابع لمحمد بن سلام بن الفرج البيكندي. اي صدق، لا صدقة بن موسى غير ذاك، شيخ صدقة بن موسى ذاك. اي نعم. قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، أي خير نساء الدنيا مريم وخير نساء الدنيا أيضا خديجة، ثم عائشة وفاطمة. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير توفي عام 26 و200، قال حدثنا ليثه بن سعد توفي عام 75 و100، قال كتب إلي هشام، كتب إلي هشام، هذا احنا خليفة مثال للمكاتبة 3818، هذا مثال للمكاتبة. ولكن أنت الآن تدرس فتجد طرق التحمل وأنواعها فتأتي بأمثلة، يقول وقد استعمل البخاري وذكر في صحيح ما ورد في المكاتبة. ثم تذهب في مستخرج إسماعيل تجد هنا قال حدثنا هشام، والخطيب البغدادي استفاد من هذا فقال في كتابه الكفاية أن الليث بن سعد كان من مذهبه أنه ما أخذه ما حمله بالمكاتبة يأتي به بلفظ التحديث والإخبار والسمع، هذا مذهب لبعض السلف. عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، يعني هذا ما مول لنا في هاي ما مصدرية، يعني ما غرت غيرة كغيرة على، ولا فهي كانت تغار من بقية النساء. لكن أعظم لا تغار منها الغار، كان يؤتى بالإناء فيه طعام تضرب سيدة عائشة فيقول إناء بإناء وطعام بطعام، غارت أمكم غارت أمكم. طبعا هذا من عظيم لطفه صلى الله عليه وسلم حينما حتى ما قال عائشة ولا أنه عنفه، وذلك الإنسان لابد أن يكون لديه صبر مع عشرائه وقرنائه وخاصة أهل بيته. إيه نعم. قالت ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني، يعني سيدة خديجة هلكت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد بدر، وخديجة توفيت في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة، لما كنت أسمعه يذكرها، يعني بسبب كثرة ما يذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب. يا سلام، هذا القصب هو اللؤلؤ المجوف. وإن كان، شوف يعني، وإن كان اسم إن ضمير الشأن، يعني وإنه كان، وإن الأمر اسمها ضمير الشأن، وآخر دعواهم أن الحمد. وإن كان ليذبح، اللام للتوكيد وهي مفتوحة، أما لام الأمر فمكسورة، لينفق ذو ساعة من ساعته، ولام التعيين مكسورة، ولام الأمر إذا سبقت بالواو أو الفاء ثم في سلبه بتاع عمر تسكن، جزاك الله خيرا. وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، يعني صديقاتها، يرسل إلى صديقات خديجة. شوف هذا يعني ضمن الوفاء للأموات، إن الإنسان يحسن إلى عشرائهم. والدليل يعني اختصاص لعائشة. اي نعم. مو هي السيدة عائشة كانت ترسل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل. يعني نعم احسنت. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن توفي عام 89 و100، عن قتيبة 240، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. طبعا اللي هي هذه المجوفة، من قصب لا نصب فيه ولا وصب. أي وهنا يعني كان لها السبق في الإسلام، وبيت باعتبار أنها بنت أول بيت في الإسلام، وأنها بزواجها من النبي فتحت بيتا للإسلام. ولا صخب آية نظر عميقة هي آمنت به صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير أن يظل يقنع بيها ويرفع الصوت. إحنا البخاري، اي نعم، البخاري ذكر في كتاب العلم، كتاب الثلاث باب، رفع الصوت بالعلم، ذكر حيث ويل من العقاب من النار. فالسيدة خديجة ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لمعاولة وتكرار ولرفع صوت بالعلم، فالله سبحانه وتعالى اعطاها على هذا، اعطاها بيت لانها اول من بنت بيت الاسلام، ومن قصب لان لها السبق ايضا في الاسلام، ولا صخب فيه صياح ولا نصب ولا تعب. نعم، بالذات تعبت تعب شديد، خاصة في قضية الحصار الذي فرضه الكفار، فهي قد واسته بنفسها ومالها ومكانتها. ثم قال البخاري حدثني عمر بن محمد بن حسن توفي عام 50 و200، قال حدثنا أبي اللي هو محمد بن حسن توفي 200، قال حدثنا حفص اللي هو بن غياث بن طلق توفي عام 94 و100، وهذا سند نازل بين البخاري وبين النبي 6، عن هشام اللي هو بن عروة، محمد بن الحسن نفس الزكية، ما أدري، ما أصور البخاري ما روى عن محمد بن نفس الزكية، نعم، عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، يعني مع كوني أني لم أرها، ولكن هذه الاستدراك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، هي جميع أبناء صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم كان من خديجة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد بن مسربل البصري قال حدثنا يحيى اللي هو القطان عن اسماعيل وهو ابن ابي خالد توفي عام 46 و100، قال: قلت لعبد الله بن ابي اوفى: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، انا السؤال، بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب اللي هو من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، اي لا صوت مرتفع مؤذي ولا تعب. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة اللي هو ابن القعقاع عن أبي زرع اللي هو ابن عمرو بن جرير. طب هذا محمد بن فضيل توفي عام 95 و100 وهذا لا ثقة. وهذا القرص اللي هو ما شرح الكتب التسعة ذكروا أن وفاته عام 95 و200 وهذا خطأ. يعني القرص دقيق لكن فيه أخطاء يسير، بما أخطأ فيه أخطأوا في وفاة هذا الراوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام. لما شوفها قضية السلام ومعنى السلام هو دعاء للسلام من جميع الآفات، قضية عظيمة جدا، والإنسان يقولها في صلاته يسلم على النبي دعاء له بالسلام من جميع الآفات سواء في الدنيا أو في الآخرة لدينه ولجسده صلى الله عليه وسلم وأيضا لعرضه، وأيضا يشمل هذا الدعاء بالسلامة ليوم القيامة، وقد ثبت أن دعاء الأنبياء هناك اللهم سلم سلم وهكذا. وجاء في الصحيحين حينما قال النبي قال إنكم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. هذه طبعا فيها منقبتان، فيها منقبة وعث على الإنسان أن يكون صالحا حتى يسعى حتى يقع له دعاء المسلمين أجمعين، وأيضا فيه قضية لما الإنسان يفكر في ثواب هذا أنه قد يؤتى أجر على قدر المؤمنين الأحياء الذين ينتفعون بهذا، فهذه قضية مهمة جدا. والإنسان لا ينسى قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يدعو إلى دار السلام، والنبي يدعو إلى دار السلام، والملائكة تدعو والصالحون يدعون. الإنسان يجعل وظيفته الأولى في هذه الحياة الدعوة إلى الله تعالى، وهذه دار السلام التي ليس فيها تعب ولا نصب ولا صخب أيضا ولا فيها أذى من أمور هذه الدنيا. وربنا قال في تلك السورة العظيمة وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فالذي يستذكر صراط الله في كل قضية من نعم الله والدلالات على قدرة الله فيستذكر الإنسان فيها صراط الله، مثل قضية انفلونزا الخنازير لما حصلت وينظر الإنسان للإحترازات الوقائية التي وضعها الدين، محل الإنسان لا يقع في مثل هذا. فالناس لما يستذكرون أبان الله لنا أن الجزاء لمن هذا عمل قال لهم دار السلام عند ربهم، فلهم على هذا الشيء دار السلام ذي دار الجنة. وإذ قال وهو وليهم أي في الدنيا ناصرهم ومعينهم وكافيهم والمستجيب لدعائهم حتى في خواطرهم النفسية. أنت عندك خواطر لكن لما تستذكر صلاة الله وتعمل على الصلاة حتى الخواطر الله يستجيب للمؤمنين خواطرهم التي في قلوبهم. وربما أنت تكون في مجلس وفي مكان ثم تدعو وتلتجي تنصب إلى الله سبحانه وتعالى وتربط قلبك مع ربك وتدعو، وهذه يشم منها رائحة التوكل. أنت في مجلس تستغل الوقت تستغل الساعات تربط قلبك معه وتدعو، فالله يستجيب بولايته للمؤمنين حينما يعملون بالطاعات. وأيضا دلالة على أن الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى، يعني كنا نعمل في محل فكان أحد الأشخاص الآن يصلي في هذا المسجد فكان يدعو لأخ الأكبر فيذهب خارج السقف يذهب في الشارع ويقول أخرج في الشارع حتى يسمع الدعاء جيدا. هذا طبعا خطأ وهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله، لكن هذا الشخص لجهله في هذه القضية. وأنا كنت صغيرا لم أكن أنبهه، كنت مقدار هذا الغلط، لكني كنت أستنكر قلت الله الذي يسمع كلام هذا في الشارع يستطيع أن يسمعه وهو تحت المظلة. فالإنسان يستفيد لما يكون في مجلس ويدعو الله في قلبه، الله سبحانه وتعالى يعني قد يعطيه ثواب أكثر من دعاء آخر، لأن هذا يستفاد مع حسن ظن بالله دلالة على أن الله يسمع وأن الله يرى وأن الله مطلع. نعم، خاصة لما الإنسان يفكر في قضية أخرى، يفكر في قضية أنه في مكان يستغل الوقت ينظر إلى الوقت ونفاسة الوقت وعظيم الوقت وأن النهار الذي يذهب لا يعود. يعني الحسن البصري يقول ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني على ما يفعل في شهيد فاغتنمني فإذا غابت شمس لم تدركني إلا يوم القيامة. فالوقت ثمين والساعة نفيسة والساعة التي تذهب لا تعود، فأنفس الأوقات هي الأوقات التي يستغلها الإنسان في طاعة الله. وأضيع الأوقات هي الأوقات التي يضيعها الإنسان في هذا الأمر. فهنا قال البخاري في هذا الحديث: فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، يعني بلغها أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليها، وبشرها ببيت في الجنة، ففضيلة لها من قصب، أي من لؤلؤ مجوف، لا صخب، لا أصوات عالية ولا نصب، أي لا تعب في هذا. المرأة تتعب، يعني الآن أنت حينما تذهب إلى صديقك ولديه بيت كبير، تنظر تقول هذا الرجل مساكين، بناته وزوجته لديهم مسح وكنس في هذا البيت. وإن كان الآن فتحت علينا فتنة جديدة وهي فتنة الخادمات، ففتحت مراكز للخادمات، خادمة آسيوية تجد اللغة العربية وغيرها 250 دولار، وخاتمة لا تجد شيء من العربية $100، وهذه ستفتح والعياذ بالله أبواب وأمراض وأمور وخيمة جدا. لا. نعم، لم يقل أحد هذا يا سيد، لا أحد جمعك هذا الشيء. نعم. فإذا هذا باب شر فتح على هذا البلد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا زهرتها. فالفقر يصبر الإنسان عليه ويحتسب الأجر، ويؤجر على الفقر الإنسان، يؤجر الإنسان أجرا عظيما على هذا الأمر. لكن المرء لما لا يعني المرء حينما تكون لديه المال، وتكون قد يكون المال فتنة وقد يجره إلى أشياء، فهذا من فتنة المال التي بدأت بواكيرها هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال البخاري: وقال إسماعيل بن خيرت في عام 25 و200: أخبرنا علي بن مسهر. علي بن مسهر تقدم، توفي عام 89 و100، والبخاري وسلم خرج له، وهو الذي أخطأ برواية فليرق حينما راه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، إذ خالف عددا من الثقات في طبقته، ممن رواه الأعمش، وفي طبقة شيخه، وفي طبقة شيخ شيخه، وهكذا. فهذا ثقة لكنه أخطأ في أحاديث أخرى. عن هشام اللي هو بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز. يعني هذا استأذنت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من صوتها ومن طريقتها، واستذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام خديجة. وهذا مثله في قضية بدر حينما أبو العاص بن الربيع كان أحد الأسرى وكان متزوجا زينب، وحينما أرسل الناس أموالهم أرسلت زينب القلادة التي كانت وفرتها خديجة لزينب في ليلة الدخلة، فتذكر النبي أيام خديجة، فهنا أيضا تذكر في هذا، فقال: اللهم هالة، اللهم اجعلها هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش. يعني هذه امرأة كبيرة جدا، انت تبقى مكلب هذه المرأة، حمراء الشدقين، يعني وصفتها بالدرد، الدرد لما المرأة تكبر بالعمر وتسقط أسنانها، هذا الشدق الأيمن، والشدق سينزل من هنا، فلما يفتح الفم سيرى هنا حمار ولا يرى بياض الأسنان. فهذا وصف جليل من أمنا عائشة رضي الله عنها، اختابت هذه المسلمة. هلكت في الدهر، هلكت يعني ماتت منذ قديم، قد أبدلك الله خيرا منها. طبعا هذا من غيرتها، وهو كلام غير مشروع، لكن هكذا النساء، وهذا مضرب مثل حتى الإنسان يصبر على أهله ونسائه حينما يخرج منهن خطأ. يعني بعض الرجال حينما يجد أي خطأ من الزوجة يحاسبه أعظم الحساب، ويتشدد عليها ولا يغفر لها، وقد يقاطعها وقد يهجرها للسين وقد يطلقها. لا، الإنسان حينما يقرأ التاريخ يعرف بأنهن بشر، وأنهن مهما بلغنا فقد يقع منهن شيء من الخطأ. نعم، أحسنت. ثم قال البخاري: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي. طبعا جرير بن عبد الله البجلي هذا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، قيل ب40 يوم، وقيل ب3 شهور، والصواب أنه قدم على النبي قبل 6 شهور من قبضه صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند أحمد والأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما راه قال: عليه مسحة ملك، كان جميلا وكان رجلا مهيبا وكان سيد قومه، جرير بن عبد الله البجلي. وقال عنه عمر بن الخطاب قال إنه يوسف هذه الأمة على جرير بن عبد الله البجلي من جماله. والعلماء قالوا بأنه جبريل حينما يأتي بصير بهيئة رجل كان يأتي بصورة دحية. قالوا فلو كان جرير قد أسلم تلك المدة لأتى بهيئة جرير بن عبد الله البجلي. وحينما قال عليهم مسحة ملك لأن الملائكة معروفة بأي شيء، معروفة بالجمال، وهذا الجمال هي الشبهة التي أدخلت على أهل الكفر كفرهم حينما قالوا بأن الملائكة بنات الله، فوقعوا بإثمين: أولا وصفوهم بأنهم بنات الله، والثاني وصفوهم بأنهم بنات وأنثوهم، وربنا قال بل هم عباد مكرمون. قال البخاري في هذا الباب حدثنا إسحاق الواسطي، هو إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي، قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد توفي عام 79 ومئة، عن بيان اللي هو بيان بن بشر عن قيس وهو بن أبي حازم توفي عام 97، قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم. يعني نفسه لم يكن له حاجب بالأصل، وهذا الحاجب أول ما حصلت في زمن معاوية بن سفيان وضع حاجبا لنفسه، فأنكر عليه أبو سعيد. أبو سعيد قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر، قول من تولاه الله على أمر المسلمين فاحتجب دونهم حجب الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولذا معاوية من يعني من حكمته أنه جعل شخصا خاصا لحوائج الناس. وأبو سعيد حينما أنكر أخذا من البيع التي بايع عليها النبي، حينما قل بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذني في الله لومة لائم. إحنا يوم أمس زرنا في هيت جامع الغفور، وكان شيخ المسجد الشيخ أحمد جمعة وهو من خيار الخطباء في هيت، فلما دخلت الغرفة قبل نصف ساعة من الأذان وجدت رؤوس المجلس وفي الغالب هم أصحابه وعشرائه وقرنائه، وفيهم دكاترة مثل الدكتور قوام الدين عبد الستار جاسم الهيتي. لكن لما نظرت للمجلس وفيه قرابة 20 لم أجد أحدا فيهم قد التحم، وأنا بفضل الله بطبيعتي حيثما ذهبت تكلمت، فقلت له أيها الشيخ الجليل أنا كلما دخلت هنا نظرت إلى عشرائك وقرنائك وأصدقائك فلا أرى عليهم أثر هذه السنة العظيمة وهذا الهدي الظاهر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أنك لا توصي إخوانك، فعليك أن توصيهم بهذا وبغيره خاصة القضية الظاهرة. هذا الرجل استحيى قال إن ماهرا حيثما ذهب لا يسكت. وبعدين أيضا تحدثنا في قضية كان دكتور قوام وهو مختص بالتفسير، والتفسير شيء عظيم جدا أيضا. فالشاهد من هذا الشيء الإنسان عليه أن لا تمنعه مقولة الحق، وإن كانت أحيانا مقولة الحق لا تبقي لصاحب صاحبة وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ود، لكن مع ذلك الإنسان يجعل همه الله سبحانه وتعالى وعليه أن يقول. فهنا أبو سعيد حينما فعل هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع أبا سعيدا على هذا لم يرد أن يكون هذا خاصا لأبي سعيد، بل حتى يأتس الآخرون بهذا. فهنا جرير بن عبد الله يقول ما حجب، النبي لم يكن يحجب لا هذا ولا غيره، لكن أيضا هذا إشارة إلى فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فضل جرير بن عبد الله. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا ضحك، أي تبسما وتبشرا وترحيبا وهكذا. ثم قال بعد هذا الشيء وعن قيس عن جرير بن عبد الله، يعني أيضا هذا طبعا بالإسناد السابق اللي هو بيان عن قيس عن جرير بن عبد الله اللي هو نفس الراوي البجلي، قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريح من ذي الخلصة؟ يا سلام، يعني هذا الذي يريح قلب النبي أعظم منزل منزلته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريح من ذي الخلصة عن هذا المكان؟ قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس، هو كان سيد قومه، فحينما يطلب من هذا باعتبار أنه صاحب اختصاص، قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس، يعني لبجلية وأيضا لمن ذهب من الفرسان من أحمس. ثم قال البخاري باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي، حدثني إسماعيل بن خليل هو الخزاز توفي عام 25 و200. قال أخبرنا سلم بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة. هاي في بداية الأمر، وهاي طبعا حكمة عظيمة، يبقى الإنسان ينتفع بها حتى يعلم أن النصر مع نصر دين الله، وأن الخذلان مع معصية الله سبحانه وتعالى. فصاح إبليس أي عباد الله، هاي معناه يا عباد الله، فهذه أي حرف نداء، يعني يا عباد الله. فصاح إبليس أي عباد الله، يعني يا عباد الله أخراكم، أي اقتلوا أخراكم، باعتبار كانوا مهزومين، قال اضرب أخراكم، باعتبار لما جاء جيش خالد بن الوليد وصار ارتباك جدا، فنادى المقدمة المنهزمين من المشركين حتى يقاتلوا من سبقهم من المسلمين، لأنهم قد صاروا في الجيب الشديد. قال فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، يعني حمي الوطيس هنا، وهذا أيضا من الألفاظ التي لم ترد عند العرب من قبل، وانفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته، حمي الوطيس. منا الكفار والمسلمون في الوسط، يعني قد تقع بعض السهمان وبعض السيوف في غير المسلمين، يعني الإنسان قد يضيع بعض الشيء أو يفوته رفيقه من عدوهم. قل فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اللي هو اليمان، اسمه حسيل، وهذا كان يسمي باليمان لأنه قد كان مطلوبا بالجاهلية، ثم جاء ف حالف بني الأشهل وكان في يعني في يمين المدينة فسمي باليمن. فنادى أي عباد الله أبي، يعني يا عباد الله احذروا فإن هذا أبي لا تقتلوه، يعني حتى لا يقتل فيه سيوف المسلمين وسهمانهم، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، يعني وجع الفاس بالرأس والقضية، يعني حتى الصوت ربما لا يسمع في ذاك الحين، أو واحد قد يسمع لكنه ما يستطيع أن يفرز، أن تصل للدماغ يراجع المعلومات حتى الإعازة يروح لديان وهاجنا، فالقضية قضية صعبة جدا. فقال حذيفة غفر الله لكم، شوف هذا الإنصاف وهذا العدل وهذه المحبة، في نفس الآن دعا لهم وبقي طوال عمره يدعو لمن قتل أبيه، لمن قتل أباه. قال أبي قال فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. شوف العمل الصالح الله يبارك فيه، فقد تعمل عمل صالح قليل لكن الله يبارك في هذا العمل الصالح ويستمر، وهنا لما دعا لهم بالمغفرة بقي له طول عمره يدعو لهم، فالله قد أمد له هذا الدعاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه من بيت المال لكن حذيفة يعني عفى عن دية أبيه، ولذا ما كان يحصل من قتال فيقتل المسلمون بنيران المسلمين أو بغيرها ولا يصام ولا تدفع الدية، فهذا خطأ من الأخطاء التي كانت تحصل. قال أبي، يعني هذا القائل هشام، القائل هنا هشام، وأبي مقصود به عروة، وهذا الآن مرسل هنا استثنانا، يعني هذا الجزء وهذا الطرف مرسل، هذا الآن المتبقي مرسل. قال القائل هشام فوالله، يعني هنا عروة يقول على حذيفة، قال ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. نعم، فهذا في التفات عظيمة جدا من عروة بن الزبير، لكن هذه اللفظة مرسلة، يعني قد يوجد الحديث متصل كله وفيه لفظة مرسلة. يعني هو هل اي معلوم، يعني هل هو ادرك من حذيفة هذا الامر من بداية لنهايته حتى نهايته، يعني حتى اذا اخبر حذيفة بالامر في بداية الامر هل انه ادرك هذا الشيء حتى مات حتى لقي الله وهكذا، وهو لم يلازمه هذه الملازمة، يعني لو كان من اهل بيت كان قلنا انه لازم حتى رأى انه هذا الشيء. نعم. ثم قال البخاري باب ذكر هند بنت عقبة، طبعا هذا المحقق حينما ذكر كلها جعلها مرفوع، ما هو السبب؟ السبب هذا بالطباعة نسخ هذه وخلوها بباب، فوقع في هذا الخطأ الكبير، يعني يأتي إنسان يتعجل في تعجل فيقع في خطأ كهذا الخطأ. أي هي باب ذكري أي مضاف إليه هاي يحط كسر ضم يعني باب ذكره بس هو من هنا أنا رفع باب ما نونها لابد البعض تكون مضاف نعم وهذه النسخة هي تشير إلى الروايات إلى اختلاف الروايات نعم وقال عبدان طبعا عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبل تقدم عندنا الكلام عليه وهو الذي كان أنفق قد أنفق ألف درهم في سبيل الله وكان من العباد وكان من الفضلاء وقال إذا رأيت حاجة لأحد من المسلمين قمت له بها بنفسي وإلا بماله وإلا كلفت أحد الأخوان وإلا استعنت بالسلطان على قضاء حاجته أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك وربما هذه الحسنة أخذها من ابن المبارك وابن المبارك معروف بإنفاقه الخير حينما قيل له إنك تنفق أموال لآخرين لو أنفقتها في أهل بلد قال إنه أقواما يعلمون هذا الحديث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم نعطهم ربما قصروا في تعليم الناس قال ولا أعلم بعد النبوة عملا أفضل من تعليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشوف هذا الحسن من عبد الله البارك كان تاجر يقول لطلابه لولا أنتم ما اتجر كان يتجر من أجل أن يدعم طلاب العلم فربما عبد الله بن عثمان بن جبل يعني استفاد هذا من شيخه استفادة عملية فأنفق ألف درهم جد يا شيخ أحمد ألف درهم مليون قال أخبرنا يونس ولذلك الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قال أخبرنا يونس له ابن يزيد الأيلي توفي عام 59 ومئة عن الزهري توفي عام 24 ومئة قال حدثني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة طبعا هند بنت عتبة كانت معروفة بقوتها وصلافتها وجلدها وهي التي حينما بايعت النبي وأن لا يزني قالت أو تزني الحر طبعا هذه تحفظ لها وأن الحر لا تزني لكن حينما انقلبت فطر الناس كثر والعياذ بالله هذا الداء الخطير وهي التي أمرت بتمزيق جسد حمزة حينما كانت كافرة وقد شاركت في معركة أحد لا تهمت بالزنا بالجاهلية وحينما أخذوها إلى كانت ليست تحت أبي سفيان وأخذت إلى مكان طبعا قصة لطيفة جدا لكن قد يكون فيها صواب وقد يكون فيها كذب هذه القصص القديمة يعني يكون فيها بعدين قالت يعني قال لها هذا العراف أنها تلد ملكة من الملوك فأراد أبو سفيان أن يمسكها هذا الرجل كان زوجها فقالت له لن يكون منك ثم نكح أبو سفيان وهي التي أرادت أن تأكل كبد حمزة لكنها لم تستطع مضغه قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أنا حب إلي أي يذل من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أي عز من أهل خباء طبعا مشابه لهذا الكلام قول ثمامة بن أثال قال ما كان شخص على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك فالآن وجهك أحب الوجوه إلي وما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك فالآن دينك أحب وهكذا عمرو بن العاص نعم أحسنت ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خباء قالت وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك أي بخيل فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا يعني أطعم من ماله من غير ابنه في النفقة الواجبة قال لا أراه إلا بالمعروف يعني قال يحق لك يعني أطعم تأكل هي ولدها بالمعروف نعم نعم مو باب الأنصار لا هو اسم مناقب الأنصار يعني هي لما انتهى الأنصار بدأ بذكر غيره من غير الأنصار يعني هذا ألحق كبقية الصحابة نعم صدق ابن الفضل صدق ابن خالد وصدق ابن موسى أكيد جيد الشيخ